تعتكف في مصلاها، أن تعتكف في المسجد نعم إذا خصص مكان، ولكن أيضا لها أن تعتكف في مصلاها، لأن هذا مصلاها المعتاد أن تصلي فيه ولو في بيتها. إذن يقول وأن من نعم أن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانه. طيب اعتكف في المسجد له، يعني يجوز له، يجوز ليس بلازم ولا شرط، لكن يجوز له أن يلتزم مكان في المسجد ويكون هذا مكان اعتكافه. ما الدليل؟ من أين أخذ؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضرب خباء، بنصب الخباء، والخباء إذا نصب يعني هذا مكان الذي يجلس أو يعتكف فيه. وهذا استثناء بالنسبة للمعتكف، يعتبر من باب الاستثناء للنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل مكانا في المسجد. ورد أنه نهى أن يتوطن، يعني يجعله موطنا له، مبركا له، كهذا. استثنى من ذلك حال المعتكف أنه يجوز له أن يتخذ مكانا. قال لك وأن من التزم اعتكافا، نعم وأن للمعتكف كذا انتهى، وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها، ها؟ وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها، لأنها تقول كان إذا اعتكف، إذا صلى الصبح دخل معتكفا، فالليلة فاتت، والليلة أصلا الليلة تابعة لليوم التي الذي بعدها، أليس كذلك؟ شهر شوال شهر متى يثبت؟ يثبت برؤية الهلال في الليل، فالليلة تابعة لليوم الذي بعدها. وهي تقول أنه كان إذا نوى الاعتكاف إذا أصبح دخل معتكفا، معناه أنه بدأ أول اعتكافه أو أول يومه من بعد صلاة الصبح. فكأنه قالت كأنه يقول هنا يقول يجوز أن يترك الليلة التي هي تابعة لذلك اليوم ويبدأ من أول اليوم. هذا على قول من يقول يبدأ من أول النهار، والجمهور الأئمة الأربعة يقولون يبدأ من الليل حتى يكون الليل كاملا، إيش اسمه، النهار كاملا أو اليوم كاملا، ليله ونهاره. نعم. استدل به أيضا بهذا الحديث على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، استدل به على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، على افتراض أنه دخلها بالنية، فيجوز أن يخرج منها لسبب لعذر. نعم. وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف، وإنما مجرد أنه نوى أن يعتكف، إلى الآن ما دخل، لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور وتركه. هذه مسألة مهمة وننبه إليها ونذكر بها، وهو أن يعني هناك فرق بين النية المقارنة للعبادة وبين النية السابقة. فالنية المقارنة للعبادة هي النية الملزمة بتلك العبادة، وأما النية السابقة فليست ملزمة بتلك العبادة، يجوز له الخروج منها. ونعطي مثال، نحن هنا في الحرم وأكثر الموجودين جاءوا للعمرة معتمرين، أنت في العمرة أو في الحج لابد أن يعني تحرم من الميقات. ما معنى تحرم من الميقات؟ ما معنى إحرام من الميقات؟ الإحرام بالحج أو بالعمرة من الميقات، يعني نية الإحرام من الميقات، ليس مجرد اللباس، لا ليس مجرد يعني أن تلبس ملابس الإحرام، لا بل عقد العزم والنية من الميقات. لكنك أنت تخرج من بلدك، من مصر أو من ليبيا أو من المغرب أو من أي بلد من بلاد الإسلام، من بلاد الدنيا، ما خرجت من بيتك إلا وأنت قاصد إلى بيت الله لتحج أو تعتمر. وهذا القصد منك وأنت في بيتك، وأنت يمكن في أول السنة أو قبل يأتي رمضان يعني بأشهر أو كذا، ناوي إن شاء الله إنني سأعتمر هذا العام، هذه النية لا تلزمك بشيء، يعني لو حصل لك ما يمنعك وكذا ما لست ملزما. لكن لو أتيت إلى الميقات وتلبست بالعمرة بملابس العمرة، الملابس لا تلزم، لكن لو يعني وصلت الميقات أو تلبست بملابس الإحرام ولو كان قبل الميقات ونويتها عندئذ دخلت في العبادة، دخلت في العبادة عندئذ هذه النية تلزمك. فلو دخلت في نية العمرة في الميقات أو مع لبسك لملابس الإحرام ليس لك بعد ذلك أن تخرج منها إلا بعد تمامها، فإن خرج أو بعذر، والعذر له أحكامه، فإن خرجت منها من عمرة أو ما ليس لك لا تخرج، مثل الصلاة، الصلاة نحن الآن، وهذا من شأن المسلم أنه في نيته أنه كلما جاء وقت صلاة من أوقات المفروضة في نيته أن يصليها، تمام؟ إذا أذن المؤذن خلاص نوى وعزم أن يصلي، ذهب ليتوضأ، في نيته عزم أن يصلي أو لا. هذه نية وعزم على الفعل، لكنه إلى الآن ليس ملزم بالصلاة التي دخلها. ثم إذا أراد أن يدخل في الصلاة يفتتحها بماذا؟ بالتكبير. فنيته يصلي ويفتتح مع التكبير، لا يكفي مجرد التكبير، بل لابد النية تكون مصاحبة للدخول في الصلاة. إذا افتتحها مع نيته دخل فيها، خلاص دخل هنا، ليس له أن يخرج إلا من مخرج شرعي، ما يروح يعني جعل بابا وجعل مخرجا، مدخل ومخرج، ما تروح تخرج من النافذة أو لا تكسر الأبواب، مدخل للعبادة ومخرج منها. افتتاحها الصلاة، افتتاحها إيش؟ التكبير، واختتامها التسليم، لا تخرج منها إلا بالتسليم. من كبر لصلاة ثم يعني خاصة صلاة الفريضة ليس له أن يخرج منها إلا بالخروج المشروع بالتسليم، إلا لعذر. إذا طرأ عذر مثلا، يعني وجود شيء يخيفه يمنعه، أو أراد أن ينقذ شخصا أو شك على هلاك أو كذا، هذا من حقه أن يذهب ثم يستأنف صلاته. شاهدوا هنا أن مجرد النية البعيدة أو العزم على شيء لا يلزم بتلك العبادة إلا مع التلبس به والدخول فيه. فإذا تلبس بالعبادة ودخل فيها التزم بها، وليس له أن يخرج منها إلا بعد تمامها. ولو خرج منها أبطلها، ألغاها، رفضها، يقولون مثلا، يقول مثلا الإحرام بالعمرة، يقول رفض العمرة، واحد أحرم بالعمرة وكذا وبعدين تعب، أو أنا لو قلت له بس خلاص بطلتها، لا خلاص ما على كيفك، دخلت فلا تخرج إلا بتمامها. يعني من أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج لا ثبتت في ذمته، ليس له أن يخرج منها إلا بعد تمامها، إلا بعذر حصر إحصار أو كذا، فالخروج بعذر معروف. أما مجرد يرفضها يقول لك والله تعبت وزحام شديد وكذا، لا خلاص أرجع جاي من كذا، لا تبقى في ذمته إلى أن يقضيها. نعم. ها؟ عمرتين في سفرة، سيأتي الجواب عليها. عمرتين في سفرة ينفع إن شاء الله، ولكن بعد يعني في مدد متفاوتة شوي قليلا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم، واستدل به على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها. لا، هذا ما يدل، يعني استدل به بعضهم على أنه يجوز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها لغير عذر، لا يجوز لغير عذر، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، حتى لو كانت سنة أو كانت نافلة، يعني لا يجوز، لأن هذا نوع من الاستخفاف والاستهتار بالعبادة. وهنا هذا الحديث ليس فيه دليل على ذلك، على جوازه. لماذا؟ لأن الرسول لم يدخل في الاعتكاف الذي لم يدخل، ولهذا أجابه أجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه. فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد العزم من بعد، النية من بعد. نعم، 5 دقائق ونترك المجال للأسئلة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. عن نافع رضي رحمه الله تعالى مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة. هذا الذي أشرنا إليه أنه حدد المكان الذي كان يعتكف فيه في المسجد. الحديث رواه ابن ماجه، الحديث من حيث سنده رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. ذكر الحافظ في الفتح عن نافع أن ابن عمر كان إذا اعتكف، وذكر هذا ولم يذكر أنه مرفوع، يعني كان من فعل ابن عمر، وابن عمر معروف عنه كان شديد الاتباع لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع فعله من العبادة. وفي صحيح مسلم عن نافع أنه قال وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد. فيه دليل على جواز طرح الفراش، المعتكف له أن يطرح له فراش، طرح الفراش ووضع السرير إذا احتاج وكان فيه مكان لسرير لا بأس به أن يكون يوضع السرير للمعتكف في المسجد. وعلى جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف كما سبق معنا، فيكون مخصصا للنهي عن إيطاء المكان في المسجد. نكتفي بهذا القدر حقيقة، من أجل ترك مجال للأسئلة فيما يتعلق بالصيام وأحكامه أو فيما يخص كل أخ من إخوة المسلمين في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العفو والمغفرة والرحمة في هذا الشهر في هذا الشهر الكريم. نعم الأخ كان أول من سأل. نعم هذه ورقتك. استريح استريح. استريح. وصيلي انه مشان اقول له عمره هل تجوز عمره؟ هو طبعا واعي ويعرف واعي. ايوه واعي وبكره الحمل وبكره كله والله واحد بس على طول متلقى عقبها ومده 17 عاما. يعني لا بطلع ولا بفوت ولا ما يمشي. لا باس لا باس على المبلوري. لا باس بس تضربه طيب. لا باس هذا يجوز يجوز لك ان تعتمد عليه. الطاعنة بالسن إذا كانت ما تستطيع ركوب الطائرة أو السيارة أو كذا إذا ما تقدر لا بأس يعني تحج عنها وتعتمر. نعم نعم. هل هذا الحديث صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن وعطيته ما لا ما لا أعطي السائلين يعني أعطيته ما لا أعطي السائلين؟ هذا الحديث بهذا اللفظ أنا لا أعرف. يعني يسأل الأخ يقول هل هذا الحديث صحيح؟ ما هو؟ يعني أنه قال صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن أعطيته ما لا أعطي السائلين. أنا بهذا اللفظ أنا لا أعرفه. قد يكون لكن لا أعرفه. إنما من يقرأ القرآن قد ثبت من الأحاديث الصحيحة التي تكاد تصل إلى درجة تواتر أن لقارئ القرآن أعظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من قرأ القرآن كان له بكل إيش بكل حرف حسنة. لاحظ بكل حرف حسنة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم التي من أوائل ألف لام ميم ثلاث حروف ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر كم حرف في كتاب الله وأنت تقرأها فلك بكل حرف حسنة. وأيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام حث كثيرا على قراءة القرآن وبين أن قراء القرآن يعني يرتقون يأمره الله سبحانه وتعالى بهم يوم القيامة أن يرقون في درجات الجنة بقدر قراءتهم بقدر قراءتهم ويقف حيث وقف في قراءته. فله أجر كثير جزيل ولكن بهذا اللفظ لا أجزم بالحديث. سؤال ثاني يقول إني قد اعتمرت لوالدتي بحيث أنها تعيش في مكان يقول في اليمن من غير ما أخبرها لعدم التلفون في البلاد عن هذا الجانب. لا أولا العمرة عن الحي عن الذي عايش حي لا والحج كذلك لا يجزي لا يجزي الحي لا يجزي عنه عمرة إلا إذا كان عاجزا إلا إذا كان عاجزا عن السفر عاجزا بجسمه يعني قد يكون مستطيعا بالمال وعاجز بجسده أو قد يكون له ابن أو من يبره بهذا. إذا كان لا يستطيع السير بنفسه ركوب الراحلة ركوب السيارة كذا له أن ينيب ولمن يريد أن يتبرع عنه بحج أن يحج عنه أن يبره بحج أو بعمرة لكن بعد إذنه بعد إذنه يعني أن يقول له لأنه موجود وعايش ومدرك فلا وعبادة هذه عبادة لابد أن يكون على علم بها فلا بد أن يكون بينه وبين من يقوم بها نوع من الارتباط ما دام عائشا حتى يعني تتعين أنها له. الميت خلاص الميت ما ينتظر منه موافقة وعدم موافقة انتهى يجوز أن تحج أو تعتمر عنه لأنه ميت ليس لا ينتظر موافقته. أما الحي فلا بد من استئذانه وإبلاغه. نعم وعمرتك هذه التي أتيت بها لك أجر فيها إن شاء الله تعالى لكن حبذا لو استأذنت من أمك وأتيت لها بعمرة من ميقاتها يعني من ميقات بلدها. هذا يسأل يقول قمت بأداء العمرة على أكمل وجه ولم أقم بالتقصير أو الحلق واغتسلت مع العلم بأني لم أقدر على الإيش على الفدو أو الصيام لا يقدر أن يفدي ولا يصوم إن شاء الله لا شيء عليه لا شيء عليه ولكن يلزمه الآن أن إذا سمع جوابي أن يذهب في الوقت المناسب له، يعني أقرب وقت له مناسب. الآن هو في الحرم يستطيع أن يذهب إذا كان بيته قريب، يخلع ملابسه لأنه ما يزال في العمرة، ما خرج منها، لم يحلق ولم يقصر، ومن واجبات العمرة أن ما ينفك منها إلا بحلق أو تقصير. يعود إلى إحرامه ويحلق رأسه أو يقصره فقط، ثم يلبس ما لبسه ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. ها؟ ما فهمت. هو ناوي أن يعتكف وبعد تأشيرته تنتهي. خلاص، هذا مثل العذر الذي طرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن الاعتكاف، لأنه حصل عذر فاعتكف. نيتك هذه نيتك أن تعتكف العشر الأخيرة، إلى الآن ما جاءت العشر الأخيرة وعرفت أن إقامتك هنا، وهذا أمر نظامي لا بد من الالتزام به، أنها ستنتهي. لا، عليك أن تلتزم بهذا وعد إلى بلدك سالما غانما إن شاء الله مأجورا، ونيتك بإذن الله لك أجرها، ولا شيء عليك في نية الاعتكاف الذي لم تكمله. نعم. المدة يعني هو عموما قال أهل العلم لا ينبغي، ليس الأحسن ليس الأفضل أن يتابع مباشرة بين العمرة والعمرة، يعني وفي آثار السلف الصحابة لم يعلم عن أحد منهم أنه أتى بعمرة بعد عمرة، يعني أقرب ما يكون ما روي عن أنس رحمه الله تعالى أنه كان في حدود عشرة أيام. نعم. ها؟ أيوة. الوالد المتوفى ماله؟ اعتمرت عنه وهو متوفى؟ أي نعم. بعد 6 أيام واعتمرت خلاص تقبل الله، لكن الأولى يعني تبعد بينها قليلا. نعم. تقبل الله، العمرة جائزة إن شاء الله، ما يعني لا نستطيع أن نقول أنها باطلة أو غير صحيحة، هي جائزة، لكن الأفضل أن يعني يلتزم بما ثبت عن السلف. ما سمعت. استحم بعد أن أحرم. بإيش استحم؟ صابون معطر؟ لا لا، هو يعني معروف يا إخوان، معلوم هذا الشيء، معروف للمسلم بالضرورة أصبح، يعني على أنه ينبغي للمسلم المحرم إذا أحرم بحج أو بعمرة أن يجتنب الطيب، أن يجتنب الطيب وأي شيء مطيب أو فيه معنى الطيب، يعني النهر عن الزعفران، والزعفران له رائحة، يعني معنى ليس مثل هذا الطيب الفواح كذا، الصابون المعطر فيه طيب، فليس للمحرم أن يعني يستعمله، لكن بما أنه اغتسل وهو لا يعرف الحكم، كأنه مس نوعا من الطيب وهو لا يعرف الحكم، فلجهله يعذر ولكن لا يعود له مرة ثانية. وبعض أهل العلم يتشدد فيها، أنا لا نقول يتشدد في هذا، ولكن يحتاط له ويقول بما أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام تلزمه فدية، إنما بما أنه لا يعرف الحكم فنقول إن شاء الله أنه لا شيء عليه، ولكن يحرص أن لا يعود ولا يمس طيبا حتى ينتهي من عمرته. نعم. الصبح هو اسمه ايش؟ طواف الوداع. اسمه طواف وداع. ايوه، طواف الوداع، من طاف للوداع فليس له ان يبقى في مكة الا يعني اذا بقي في مكة فيودع مرة اخرى، لان الوداع معناته التحية الاخيرة. لكن تقول انه هل له ان يصلي اذا كان يطوف للوداع واذن مؤذن للصلاة سواء كانت الفجر او غيرها وهو يطوف للوداع، يكمل طوافه او يصلي مع الناس ويكمل طوافه ويمشي. نعم. لحظة، هذا سؤال يقول احرمت والدته للعمرة ومن الطواف وقامت بالطواف 7 أشواط ثم صلت خلف مقام إبراهيم وهي إيش وسعت بعد شوطين فقط وذهبت إلى المستشفى 6 أيام ثم عادت ماذا عليها والله بعضهم قال لا بد من الموالاة بين الطواف والسعي والظاهر أنه لها أن تأتي ما دام 6 أيام ولعذر فإذا عادت تعود فتسعى فقط ولو طافت ثم سعت فهذا أحوط وخروج من الخلاف فيكون لها أن يعني الأحوط أن تطوف ثم تسعى وإن سعت بناء على طوافها السابق السعي تبدأه من أوله يعني الشوطين هذه لا تعتبرها تبدأ السعي من أوله تسعى 7 أشواط نعم سلام ما هي صلاة كيفيتها هل يجوز الحرم دخول الحرم يعني هذا يسأل سؤال متكرر صلاة التسابيح يعني ورد فيها حديث إلى آخره حديث ليس صحيحا حديث صلاة التسابيح ليس صحيحة وليست من السنة نعم ولا تسأل عن كيفيتها ورد فيها حديث لكن ليس بصحيح لكن هنا سؤال آخر هل يجوز للحائض دخول الحرم لا ليس لها أن تدخل الحرم ولماذا ما دام أنها لا تصلي وقد ورد النهي عن دخولها الحرم فلا تدخل الحرم نعم من كان يسأل تسأل كنت العمرة هل لها طواف وداع بعض أهل العلم قال أن لها طواف وداع والبعض الآخر قال لا يجب لها طواف وداع فإن طاف فهو حسن وإن لم يطف فلا شيء عليه إن شاء الله هل إذا لمس يدي إحدى نساء في الحرم من غير إرادة هل ينقض الوضوء لا إذا كان من غير إرادة طبعا هو في الزحام في الطواف وفي السعي يصعب على الإنسان أنه يعني يتحرز هو ينبغي أن يتحرز كثيرا لكن إذا حصل ومع مشيته وقعت يده على جسم امرأة أو شيء كذا فلا ينقض الوضوء لا هذا لا ينقض الوضوء ولكن يعني يحتاط الإنسان بقدر الإمكان لا من أجل نقض الوضوء نقض الوضوء إن شاء الله لا ينقض ولكنه هو في مكان عبادة وفي كذا ولا ينبغي له أن يزاحم ولا ينبغي للمرأة أيضا أن تزاحم الرجال في حتى أنها تعرض نفسها وتعرضهم للإشكال هذا يقول اعتمرنا والحمد لله ثم زرنا المسجد النبوي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة المسجد النبوي ورد الحديث فيها والحث عليها وإذا وصل المسجد النبوي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي الأجر أعظم البقاء للعبادة في مكة حتى آخر رمضان أم الأفضل الرجوع إلى البلاد والنصح للمسلمين هناك لأن كثير من الناس بحاجة للنصح وأنت الآن أجبت ومن الشباب لا يصلي ولا يصوم وكذلك زيارة الأقارب يعني أجبت في السؤال أجاب هذا الذي أتى وقضى عمرته يعني وحظي بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من مناسك عمرته إن أراد البقاء في الحرم في بقاء شهر رمضان المبارك أيام مباركة وأيام مفضلة في مكان مفضل مبارك وفيه الصلاة ب100,000 صلاة فهذا خير كثير وأجر عظيم وإن كان في بلده كما يقول من هو بحاجة إلى وعظهم وإرشادهم وتوجيههم والنصح لهم وأقاربه يحتاجون وجوده فقد يكون هذا يختلف باختلاف حال المسلم منهم من يكون رجوعه إلى بلده إذا كان بلده بحاجة إلى توجيهه إلى نصحه إلى تعليمه فرجوعه هناك أفضل لما؟ لأن بقاؤه هنا مصلحته قاصرة عليه ورجوعه هناك فيه خير للإسلام والمسلمين نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.